معجبة مغرمة أنا بقى مش عايزة اللي هو مشيته همسته نظرته بتحرك قلبي جوا معجبة مغرمة أنا بقى مش عايزة اللي هو مشيته همسته نظرته بتحرك قلبي مغرمة.